جنات ونهر Yeah. من عليّ Oh, الله الله عظيم عظيم محمد. يا Thank you. Oh, no. يا عليه بمقاتل Thank you.